فصل في قصة آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام. لم يزل الله أولا ليس قبله شيء، ولم يزل فعالا لما يريد، ولا خلا وقت من الأوقات من أفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا، وهو حكيم سبحانه في كل ما قدره وقضاه، كما هو حكيم تعالى في كل ما شرعه لعباده. فلما اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابقة خلق آدم أبي البشر الذين فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلا، لما اقتضت الحكمة خلقه أعلم الله ملائكته وقال: إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله. قالوا يعني الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولم يكن هذا على سبيل الاعتراض من الملائكة حاشاهم، وإنما كان هذا منهم تعظيما لربه وإجلالا له عن أنه ربما يخلق مخلوقا يشبه أخلاق المخلوقات الأول، أو أن الله تعالى أخبرهم بخلق آدم وبما يكون من مجرمي ذريته. فأشفق من قال هذا من الملائكة وقالوا لله عز وجل، غير مراجعين لله حاشاه، وإنما كانوا مستفهمين مشفقين. كيف عرفوا أن من ذرية آدم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ ذكر ذلك المصنف رحمه الله في قوله: ربما يخلق مخلوقا يشبه أخلاق المخلوقات الأول الذين قاموا بالإفساد في الأرض، إلى غير ذلك من المذكور. أو أن الله تعالى أخبره بخلق آدم وبما يكون من مجرمي ذرية من الإفساد في الأرض وسفك الدماء. فلما أعلمهم الله تبارك وتعالى بأنه سيجعل في الأرض خليفة، قالوا هذا الكلام تعلما واسترشادا وإشفاقا، لأنهم يعترضون على الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون، فإنه محيط علمه بكل شيء وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى. فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه، وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئا عبثا ولا لغير حكمة. ثم بين لهم على وجه التفصيل: فخلقه بيده تشريفا له على جميع المخلوقات، وقبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها وطيبها وخبيثها، ليكون النسل على هذه الطبائع. فكان ترابا أول، ثم ألقى عليه الماء فصار طينا، ثم لما طالت مدة بقاء الماء على الطين تغير ذلك الطين فصار حمأ مسنونا طينا أسود، ثم أيبس بعدما صور فصار كالفخار الذي له صلصلة. فهذه مراحل خلق آدم عليه السلام. وفي هذه الأطوار هو يعني آدم جسد بلا روح، فلما تكامل خلق جسده نفخ فيه الروح، فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادا انقلب حيوانا له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح، هي حقيقة الإنسان. وقوله انقلب حيوانا ليس بالذي ينصرف إليه الذهن، وإنما حيوانا أي كائنا حيا فيه حياة، فانقلب كائنا حيا له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح، هي حقيقة الإنسان. وعده الله لكل علم وخير، ثم أتم عليه النعمة فعلمه أسماء الأشياء كلها. العلم التام يستدعي الكمال التام وكمال الأخلاق، فأراد الله أن يري الملائكة كمال هذا المخلوق، فعرض هذه المسميات على الملائكة وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقد بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن تلك المسميات هي الجبل، البحر، النهر، إلى غير ذلك من هذه المسميات. علم الله تبارك وتعالى آدم أسماء تلك المسميات، وعرض الله رب العالمين المسميات، للأسماء المسميات عرضها الله رب العالمين على الملائكة ليبين لهم فضل آدم عليه السلام. عرض الله رب العالمين على الملائكة تلك المسميات وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن ترك خلق آدم أولى، هذا بحسب ما بدا لهم في تلك الحال، فعجزت الملائكة عليهم السلام عن معرفة أسماء تلك المسميات وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل مخاطبا آدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم وهم جهلوها وقروا بعجزهم عن معرفتها، فلما أنبأهم أي آدم بالأسماء شاهد الملائكة من كمال هذا المخلوق وعلمه ما لم يكن لهم في حساب، وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله، وعظموا آدم غاية التعظيم، فأراد الله أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة ظاهرا وباطنا، فقال للملائكة اسجدوا لآدم احتراما له وتوقيرا وتبجيلا وعبادة منكم لربكم الذي يأمركم وطاعة ومحبة وذلة، فبادروا كلهم أجمعون فسجدوا. وكان إبليس بينهم وقد وجه إليه الأمر بالسجود معه، وكان من غير عنصر الملائكة، فإبليس ليس من الملائكة وإنما خلق من مارج من نار، وأما الملائكة فمخلوقون من نور كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان إبليس بين الملائكة، كان معهم وليس منهم، وجه إليه الأمر بالسجود معهم، وكان من غير عنصر الملائكة، كان من الجن المخلوقين من نار السموم، وكان مبطنا للكفر بالله والحسد لهذا الإنسان الذي فضله الله هذا التفضيل، فحمله كبره وحمله كفره على الامتناع عن السجود لآدم كفرا بالله واستكبارا، ولم يكفه الامتناع حتى باح بالاعتراض على ربه والقدح في حكمته تعالى، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله له يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فكان هذا الكفر والاستكبار والإباء منه وشدة النفار كان السبب الوحيد أن يكون مطرودا ملعونا، فقال الله له فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. لم يخضع الخبيث لربه ولم يتب إليه، بل بارز ربه بالعداوة وصمم التصميم التام على عداوة آدم وذريته، ووطن نفسه لما علم أنه حتم عليه الشقاء الأبدي أن يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن يكونوا من حزبه الذين كتبت لهم دار البوار، فقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأتفرغ لإعطاء العداوات حقها في آدم وذريته، ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدمي مركبا من طبائع متباينة وأخلاق طيبة أو خبيثة، وكان لا بد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها لتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شر، لما كان ذلك كذلك أجابه فقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقال اللعين لربه معلنا معصيته وعداوته آدم وذريته

لأنهم لما بذلوا المجهود واستعانوا بالمعبود سهل لهم كل طريق يوصل إلى المقصود. ثم إن الله تعالى أتم نعمته على آدم فخلق منه زوجته حواء من جنسه وعلى شكله ليسكن إليها، وتتم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام، وتنبثت الذرية بذلك. وقال له ولزوجته: إن الشيطان عدو لكما فاحذراه غاية الحذر، فلا يخرجنكما من الجنة التي أسكنتكما إياها. وأباحكم الله تبارك وتعالى أن تأكلا من جميع ثمارها وأن تتمتعا بجميع لذاتها إلى شجرة معينة في هذه الجنة، فحرمها عليهما. فقال جل وعلا: فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال الله لآدم في تمتيعه بهذه الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فمكث في الجنة ما شاء الله على هذا الوصف الذي ذكره الله تعالى. وعدوهما إبليس يراقبهما ويراصدهما وينظر الفرصة فيهما وينتظرها. فلما رأى سرور آدم بهذه الجنة ورغبته العظيمة في دوامها، جاءه بطريق لطيف في صورة الصديق الناصح، فقال: يا آدم، هل أدلك على شجرة إذا أكلت منه خلدت في هذه الجنة ودام لك هذا الملك الذي لا يبلى؟ فلم يزل يوسوس ويزين ويسول ويعد ويمني ويلقي عليهما من النصائح الظاهرة وهي أكبر الغش، حتى غرهما فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها وحرمها عليهما. فلما أكلا منه بدت لهما سوآتهما بعدما كانا مستورين، وطفقا يقصفان على أنفسهما من أوراق تلك الجنة، أي يلزقان على أبدانهما العارية ليكون بدل اللباس. ومن هذا تعلم أن الإنسان إذا وقع في الذنب والمخالفة فإنه يهتك ستر نفسه. فإن آدم عليه السلام، وكذا كان الأمر مع زوجه، قد أمر بألا يأكل من الشجرة فقد حرمها الله تبارك وتعالى عليهم. وقبل الأكل من الشجرة وقد أبيح لهما جميع ما في الجنة، كان لا يريان سوآتهما، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهم. فهذا دليل على أن الإنسان عندما يقع في الحرام فإنه يهتك سوءة نفسه ويدل الخلق على عورته. سقط في أيديهما وظهرت في الحال عقوبة معصيتهما، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فأوقع الله في قلوبهما التوبة التامة والإنابة الصادقة، فتلقى آدم من ربه كلمات وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهم ومحى الذنب الذي أصابا، ولكن الأمر الذي حذرهما الله منه وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها هذا الأمر تحتم ومضى، فخرجا منها إلى الأرض التي حشي خيرها بشدها وسرورها بكدرها. وأخبرهما الله أنه لا بد أن يبتليهما وذريتهما، وأن من آمن وعمل صالحا كانت عاقبته خيرا من حالته الأولى، ومن كذب وتولى فآخر أمره الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وحذر الله الذرية من إبليس فقال: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولو لم يكن عند الإنسان من أخذ ثأر أبيه إلا ما دل عليه الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، أن إبليس قد نزع عن أبيه وعن أمك اللباس ليبدي سوءة كل، لو لم يكن عندك من النخوة إلا أن تتأرى من هذا العدو اللعين الذي هتك ستر الأبوين، كما قال الله جل وعلا: كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لو لم يكن عندك من النخوة إلا أن تخالف الشيطان وأن تعصيه بسبب ما أسلف في حق أبوي من إبداء سوآتهما، لو لم يكن إلا ذلك لكفى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوي بلباس يواري السوآت ويحصل به الجمال الظاهر في الحياة، ولباس أعلى من ذلك هو لباس التقوى الذي هو لباس القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابة والتحلي بكل خلق جميل والتخلي عن كل خلق رذيل. ثم بث الله من آدم وزوجه رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في الأرض واستخلفهم فيها لينظر كيف يعملون. فهذه خلاصة قصة آدم كما وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، خطها وسطرها يراع العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وشرع بعد أن ذكر ذلك الذي ذكر من قصة آدم عليه السلام في بيان الفوائد المستنبطة من قصة آدم، وهي فوائد أصولية وفروعية وفيها كثير من الأخلاق الجمة والآداب العالية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا أجمعين وأن يرحمنا وأن يرحم العلامة المصنفة وجميع علمائنا الذين هم على الجادة على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أسأل الله أن يرحمهم أجمعين من السابقين الغابرين ومن المعاصرين، ونسأله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.